بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: ثم رسله. هذا عطف على قوله فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لما ذكر المصنف رحمه الله بأن الله أعلم بنفسه في ثبات صفاته ونفي ما لا يليق بجلاله، أيضا كذلك رسله أثبتوا صفات تليق بجلال الله وعظمته ونفوا عنه صفات لا تليق به سبحانه. يعني كان يقول إن المرجع في الكتاب في إثبات الصفات ونفيها إلى الكتاب والسنة. نعم. ما تقدم من قوله ومن الإيمان بالله إلى آخره. نعم، يعني نأخذ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، نأخذ ذلك من الكتاب والسنة. ذلك قال ثم رسله، أيضا هذا نأخذه من السنة. نعم. صادقون، وقد وصفوا الله بصفات وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله. يعني رسله صادقون، إذا كانوا صادقين يجب علينا أن نصدقهم. نعم. وهم معصومون في كل ما بلغوه عن الله، لا ينطقون عن الهوى. نعم، يعني كل ما أخبر به الرسل عن الله حق، معصومون عن الزلل في ذلك عليهم السلام. نعم. مصدقون فيما أخبروا به عن ربهم، أي مؤتمنون فيما أوحي إليهم. مصدقون، يعني الله عز وجل ائتمنهم فيما أوحاه إليهم لتبليغ خلقه. مصدقون فيما أؤتمنوا عليه. نعم. فيجب تصديقهم فيما بلغوه عن ربهم، والالتفات إلى ما قالوه والتمسك به. وفي بعض النسخ مصدوقون. نعم، يعني مصدقون من قبل البشر أو مصدوقون من الله عز وجل، يجب علينا أن نصدقهم. نعم. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، يعني بخلاف من خرجوا على الرسل فلم يصدقوهم، وعظم التصديق هو الإيمان بصفات الله. نعم. هذا راجع إلى أهل التعطيل والجحد وإلى أهل التمثيل، كلهم قائلون عليه بغير علم، فإنهم لا صادقون ولا مصدقون. يعني ما صدق فيما قالوا، ولم يصدقهم أحد من العقلاء فيما قالوا. نعم. ولا التفات إلى ما قالوه، بل كاذبون ومكذبون ومعتمدون على نحاتة الأفكار وزبالة الأذهان. يعني هذا مصدرهم، نحاتة الأفكار، يعني بقايا الفكر المنتم، وزبالة الأفكار يعني فضلات العقول، فلا عندهم لا عقل ولا علم. فإن منهم من عطل وجحد، فهو قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم. نعم، ولذلك من أعظم الآثام هو الكذب على الله، أن يقول الشخص ما له صفاته وعطل صفاته. قال سبحانه: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وفي الآية الأخرى: ومن أظلم افترى على الله الكذب. نعم. فإن قال سبحانه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. فإن منهم من عطل وجحد، فهو قائل بلا علم مع مخالفتهم لما عرفوا من العلم. نعم. افتروا ويعلمون العلم وما اتبعوا، جمعوا بين السوءتين، يعلمون العلم وما اتبعوا، ولم يقتصر ذلك على عدم اتباعهم، بل افتروا على الله وقال ليس له صفات سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك الذين يقولون إنها لا تدل على كذا ولا على كذا، فكلهم. نعم. مخالفون للرسل. لا تدل على كذا ولا على كذا، يعني لا يثبتون الصفة، وهم أهل التفويض. نعم. وكل من وصف الله بغير ما وصف به نفسه فهو قائل على الله بلا علم. بلا شك، وأعظم الافتراء على الله والافتراء عليه في صفاته سبحانه وتعالى. نعم. فكل من الجهمية وأضرابهم والممثلة تائه. والممثلة تائه. تائه لأن ما اتبع الكتاب ولا السنة. نعم. الكل قائل على الله بغير علم وواقع فيما هو أعظم من الشرك، وقد قال الله. شوف يعني ها، هذه قاعدة، تعطيل الصفات أعظم من الشرك. يعني مشرك ليطوف على القبر ذنبه أهون عند الله من الذي يعطل صفات الله سبحانه وتعالى فيجعله عدما. نعم. لأن الذي يعطل صفات الله مستخف بربه. الشخص لو كان عنده شاه يصفها، يقول شاه سوداء لها قدمين لها رأس لها عينين، وربك اللي خلقك ورزقك تقول ما له ولا صفة. تعالى الله عن ذلك. ملاوزمهم أن الشاه اللي عندك في البيت أكمل من الله. تعالى الله عن ذلك. لذلك مثل ما قال مصنف، وواقع فيما هو أعظم من الشرك، لأن فيه استخفاف بالله، استخفاف عظيم. نعم. نعم. الكل قائل على الله بغير علم وواقع فيما هو أعظم من الشرك، وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن تقول ما لا تعلمون بافتراء الصفات لترونها فيما ترونها من تلقاء أنفسكم. نعم. فكل من حرف أو ألحد أو عطل فهو قائل على الله بلا علم، بل هو مخالف للعلم الواضح. نعم. الله أكبر. نعم. ولهذا هذا تعليل من المصنف، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم. يعني لما أثبت الله عز وجل ما أثبته لنفسه، وكذلك الرسل أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، وأن هناك من يخالف ذلك، لما وجد ما يخالف ذلك قال المصنف: ولهذا، قال هذا تعليل المصنف في الذين ينفون عن الله صفاته، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، الذين يصفون بما يليق بحال تعطيل صفات الله. نعم. وسلام على المرسلين، يعني الله يقول نثني على المرسلين، نسلم على المرسلين لأنهم وصفونا بصفات الكمال كما أمرناهم بذلك. نعم. والحمد لله رب العالمين، يعني والحمد لله على ما اتصف الله به من صفات الكمال. نعم. فسبح نفسه وقدسها، والتسبيح التنزيه والتقديس عما وصف به المخالفون للرسل. يعني أنا أنزه نفسي عن كل ما عيب وصفني بها المخالفون سبحانه وتعالى. نعم. مما قالوه في أسمائه وصفاته وشرعه وقدره، لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. فنزه نفسه فيقول أنا نزيه عن ذلك سبحانه وتعالى عن ذلك. نعم. ولما نزه عن نفسه أثنى على الرسل لأنهم وصفوه بما اتصف به سبحانه، قال وسلام. نعم. وسلام على المرسلين، ذكر في الآية السلام عليهم لسلامته، يعني أبعدت عنهم الآفات والشرور. لماذا؟ لسلامة ما قالوه في الله وفي أسمائه وصفاته وشرعه ودينه من النقص والعيب. نعم. وصفوني بصفات الكمال. نعم. لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال وضده الكذب والعيب، فاستحقوا السلام من الله وحمد نفسه لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.